هذه المرأة المتبرجة مسلمة؟ نعم. والاخرى والاخت مسلمة، ما الفرق بينهما؟ ان الاخت ملتزمة والاخرى مفرطة جانية. جانية، هذا معنى كلمة ملتزم. ومعنى كلمة ملتزم كلمة جميلة جليلة، ملتزم اي انه الزم نفسه بطاعة الله، فصار التزامها عنوانه، عنوانه ملتزم. كذلك حين نقول اخ، كثيرا ما تقول فلان، يقولون لك فلان، تقول اخ، يقول لك يا اخي ما كلنا اخوة، لا، صارت كلمة اخ تحيط بالشخص الملتزم، الملتزم الذي يحب الله ورسوله ويطيع الله ورسوله، فهو بعيد عن المعاصي. نريد ان نسمي محاضرتنا الليلة حقيقة الالتزام، التماسا من الحديث، وان كان الحديث ضعيفا، لما قال كيف اصبحت، قال صلى الله عليه وسلم لحارثة كيف اصبحت يا حارثة، وان كان الحديث ضعفه بعض العلماء كشيخ الألباني، ولكنه حسن باذن الله تعالى. كما اخبرني احد الاخوة وارسل لي رسالة مفصلة في ذلك من المهتمين بالحديث، فحسن الحديث في نهاية الرسالة، فجزاه الله خيرا. المقصود ايها الاخوة انه قال كيف اصبحت يا حارثة، قال اصبحت مؤمنا، قال ان لكل قول حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ هناك قول اخوتان وهناك حقيقة، هناك قول وهناك حقيقة. قول انك ملتزم، وحقيقة، حقيقة هذا الالتزام ما هي؟ نسمي درسنا حقيقة الالتزام. هات الولد بالاخبات والقاسية، ان نكون هكذا مستقرين، كانني والله اقول مستقرين كاننا نجلس مستسلمين لنزول رحمة الله علينا. نعم هكذا، كاننا نخفض رؤوسنا تتنزل علينا الرحمات، اللهم عمنا الليلة برحمة من عندك. اخوتان حقيقة التزامك، ما هي حقيقة الالتزام؟ الالتزام كون، كلمة حقيقتها ما هي؟ تستطيع ان تسميه ماذا يعني كوني ملتزم؟ تستطيع ان تسميه الارهابي، لا حرج في ذلك. من هو؟ ما شكله؟ ما شخصه؟ ما عمله؟ ما قربه؟ كيف حاله؟ اخوتاه اننا وببساطة نستطيع ان نقول ان الناس اقسام مختلفة، مسلم ملتزم، مسلم مفرط، فاسق فاجر، هذا المفرط فاسق فاجر، ثم منافقون، ثم كفر محاتون، قسم انحاز الى الله فصاروا حزبا لله، الا ان حزب الله هم المفلحون، واللهم اجعلنا منهم. وقسم انحاز الى عدو الله ابليس، لعنه الله، هؤلاء حزب الشيطان الذين قال الله فيهم اولئك حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. هؤلاء كما وصفهم الله، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. الاولون هم حزب الله الذين لا تراهم يطيعون الشيطان ابدا، ولذلك لا تجدهم يفسدون في الارض، بل هم بركة هذا الوجود. اي والله، هؤلاء حزب الله الملتزمون بركة هؤلاء الوجود، لولا رجال ركع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا. هؤلاء الشباب اذا رأيت مسجدا كان مهجورا متروكا منبوذا اغلبه التراب ولا يصلي فيه الى الافراد، اذا مرت به بعد فترة فوجدته معمورا نظيفا مضيئا مليئا، فهم الذين عمروه. اذا قيل لك انهم لا يظلمون وينهون عن الظلم فصدق، اذا رأيت محتاجا سدت حاجته، فهم الذين وفقهم الله لإنعازه. ان رأيت عاريا فهم الذين وفقهم الله لكسوته. ان قيل لك ان المنكر الفلاني قد زال فهم الذين اعانهم الله على ازالته. ان قيل لك ان صلاحا في الارض كان صعبا فسهل فهم الذين سهل الله بهم هذا الصعب. ان قيل ان اناسا يدورون على البيوت يتفقدون الفقراء الذين ليس لهم موارد فهم الذين وفقهم الله لذلك، وبشهادة الجرائد الرسمية ان هؤلاء هم الذين يصلون الى المناطق العشوائية والمناطق النارية ويبحثون عن الفقراء في حجور بيوتهم. هؤلاء هم ان قيل لك ان ناسا يتفقدون من عليه دين فيتسببون لوفائه فهم الذين وفقهم له لذلك. ان قيل لك ان قوما يعبدون الله عبادة من لا يفتر ولا يكل ولا يمل فصدق انهم هؤلاء الملتزمون بمجرد ما يقال لك ذلك. ان قيل لك ان بعض البيوت في هذا المجتمع قديم. ان قيل لك ان بيوتا في هذا المجتمع المظلم قليلة نادرة. ان قيل لك ان بيوتا تسمع فيها بالليل صوت بكاء وانين تهجل واستغفار فهم اولئك الذين وفقهم الله لذلك. ان قيل لك ان اناسا عندهم عطف على الفقراء رحمة وايثار واحسان الى الجار مواساة للضعفاء وغير ذلك مما يكاد في زماننا ان يكون نادرا فهؤلاء الملتزمون هم الذين فعلوا ذلك واوجدوا ذلك وكان فيهم ذلك ولم يكن الناس يعرفوه. هؤلاء المهذبون المتنورون المتأدبون المحبوبون المحبون هؤلاء هم الساكنون الساكتون بخلاف اللاهين اللاعبين. اما الفريق الثاني عصمنا الله واياكم من طريق سلوكهم، هم حزب الشيطان لا يحصل فساد في الارض الا منهم. ان قيل ان رجلا قتل فهم الذين قتلوه او سعوا، وان قيل لك ان سيارة سرقت فهم الذين سرقوها، وان قيل لك ان منزلا هوجم او محلا للذهب سرق فهم هؤلاء الذين سرقوها. اما ان قيل لك ان انسانا خطف وغيب او ان امرأة خطفت وانتهك عرضها فالفريق الثاني المجرمون هم الذين فعلوها. الحزب الرضوائي يعتدون مثل هذا الاعتداء ابدا والله. ان قيل ان مسلما ذا ثروة نشل واخذ منه الاف او نصب عليه وجمع منه ملايين او الى اخره فاعلم ان حزب الله لا يفعلون ذلك، انما هم قوم يريدون الجنة ويضربون الدنيا بالاقدام. حزب الله الموفقون الكمل بعيدون عن المعاصي جدا، بعيدون جدا عن المعاصي. لا ترى الواحد منهم يتعمد الجلوس في الطرقات ولا يداوم السير في الاماكن المزدحمة ليطارد النساء المتبردات. ليسوا هم. انك لا تجدهم الا في المساجد، لا تجدهم الا في البيوت على المصاحف عاكفين وبين كتب السلف مدمنين وعلى الصالحات عاملين. نعم انهم ليسوا ممن يطارد النساء ولا يغازلهن، بل ان احدهم ليضحي فيترك ركوب المواصلات خوفا من ان تزاحمه امرأة او يزاحمها فيمشي. لا تجد الملتزم ابدا المؤمن الموحد من حزب الله ابدا لا تجده يعمل في محرم، فلا تجده يشتغل في بنك ولا في ملهى ليلي ابدا، ولا يبيع في دكان بقالته سجاير ولا مجلات فيها صور عارية ابدا ولا جرائد تحارب الله ورسوله اطلاقا. انك تجدهم يأكلون الحلال ويحرصون على ذلك، لا يبيع البدع والمنكرات ولا يجلس عندها، لا يجلسون الى التلفزيون ابدا، ولا يسمعون الاغاني ولا يلعبون الكوتشينه والطمنه والطاوله اطلاقا ونحو ذلك، انما هم الذين يغارون الغيره والمروءه والسيمه والرجوله. حزب الله المفلحون لا يغصون المسلمين ولا يكونون ذوي وجهين، يتكلمون بوجه ويفعلون بوجه، لا ينافقون ولا يوقعون براء في مآزق، ولا يفسدون الزور ولا يحضرون المنكرات، بل تراهم في مجالس الذكر يدورون حول ما يقربهم من الله. لا تراهم ابدا يركنون الى اعداء الله، بل هم يحفظون قول الله عز وجل: لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. ابدا لا يعظمون الفسق ولا يتملكونهم ولا يضحكون معهم، والذين يعرفون الولاء والبراء لا تنشرح صدورهم ولا تهتز عواطفهم ولا تستريح قلوبهم ولا يهدأ بالهم ولا يسكن قلقهم الا مع عباد الله المخلصين في بيوت الله مجتمعين. لا يمازحون ولا يديمون على هذا، ليسوا ممن نسى الله، بل هم اكثر الناس ذكرا لله. اخوتاه، هذا هو الملتزم حقيقة، او هؤلاء هم الاصل في مجتمع الملتزمين. ثم لابد اخي المحب اخي الحبيب ان اوجه نظرك، لاننا لسنا نقول ونرى في وجه واحد، انما نرى الامر على حقيقته ومن جميع وجوهه. نقول اخوتي في الله ان في هؤلاء الملتزمين ولا شك في البداية قصور في البداية، لكن يوشك ان يكمل، وهم على ما فيهم من قصور خير خلق الله في هذا العصر، نحن نؤمن بذلك ونعتقده. ولاننا في البداية، والبداية ما زالت ضعيفة، انه كان بودي ان ابدأ درس الليلة واعودكم ان نبدأه كل مرة بانطلاقة ونختمه كل مرة بملحة للوداع، فيكون منهج الدرس هكذا. كانت انطلاقة البداية الليلة، ونسيت ان اذكرها في غمرة حبي لكم وفرحي بكم، كانت انطلاقة الليلة ان اقول ان الدعوة قضية لها بداية ولها غاية وبينهما مراحل يجب ان تقطع بأناب وروية حتى تصل الدعوة الى هذه الغاية. انها الدعوة الى التوحيد في شمول وتكامل، ثم الثبات في مواقع الحراسة لدين الله عز وجل، ثم التأني في جميع مراحل الدعوة وان طال الدرب حتى تزول غربة الاسلام وتكبر القاعدة ويتسع نطاق العاملين للاسلام على وجهه الصحيح، ليصبحوا جبهة مترامية الاطراف في وجه الذين لا يؤمنون، ثم الجهاد والقتال، فحينئذ يميلون على الذين كفروا ميلة واحدة باذن الله تعالى. تلكم مراحل الذي يتخطاها ويقفزها لا شك يقع فتنكسر رقبته. لا شك ان الدعوة قضية لها بداية ولها غاية وبينهما مراحل، يجب ان تقطع هذه المراحل بأناء. فاذا وجدت في الملتزمين قصورا فاعلم اننا لم نصل بعد الى الكمال، ولا يصل الى الكمال الا الافراد في عالم الدعوة. نعم، وليس الكمال الا لله وحده، وليست العصمة الا لرسوله، فوقوع بعض الاخطاء لا بأس فيه من الافراد، لا بأس فيه، خصوصا اذا علمت انه قد انتسب الى الملتزمين من ليس منهم، اخذ مظهرهم وليس عنده مخبرهم. كثيرا ما ترى، وقد رأيت اليوم في المعرض، اليوم رأيت رجلا ذا لحية طويلة شاب ومع ذلك في دمه تجارة. تجارة في دمه. شيء سيء مسيم. فنظرت اليه فكأنه استحى فنزعها من فمه واخفاها في يده. فقلت له عيب على دأنك. ولكنك دائما تكتشف انه ليس منهم. كثيرا ما حكي لي انه ضبط شاب مع امرأة قد تكون منتقبة او مختمرة في مكان ما وهو يفحش بها ثم اكتشف انها نصرانية او انه نصراني. نعم يفعل هذا اساءة للملتزمين. قد يفعل. وتجد كثيرا ممن التحى ثم يفعل افعالا هم ليسوا منهم. انما المؤمنون خلص. اسأل الله ان يجعلني واياكم منهم يحرسون الاسلام حراسة. ان اولى امور الدعوة الدعوة بالقدوة. قدوة. والدعوة بالقدوة هي اهم امور الدعوة على الاطلاق. حين ينظر اليكم يقول بعضهم وبعضهم هو العقاد. يقول جملة من اسلموا في البلاد التي انتصرت فيها جيوش الفتوحات الاسلامية من الهلال الخصيب وشواطئ البحرين الابيض والاحمر. اما الذين اسلموا بالقدوة الفردية الصالحة فهم فوق 200 من الملايين. او هم كل من اسلم في الهند والصين وجزر جاوة وصحارى افريقيا وشواطئها الا القليل الذي لا يزيد في عدده على 10,000. كان القدوة اثرها العميق في الخلفاء الراشدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجمع اهله ويقول لهم اني نهيت الناس عن كذا وكذا وان الناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى اللحم فان وقحتم وقعوا وان هبتم هابوا واني والله لا اوتى برجل منكم وقع فيما نهيت عنه الا ضاعفت له العذاب بمكانه مني فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء فليتأخر. كأني اخاطبكم اخوتاه بتلك الكلمات. ان الناس ينظرون اليكم كما تنظر الطير الى اللحم. انظر الى الصخر اذا رأى لحما يوشك ان يهجم عليه يخطفه. تزيغ عيناه يريد ان يأكله ان يلتهمه ان يختطفه. هكذا الصقر يريد اذا رأى اللحم. كذلك الناس ينظرون اليكم مجرد فعلة صغيرة. وقد ضربت من هذا 10 امثلة. تكون سائل في الشارع بالسيارة مثلك مثل الناس مستعجل تريد ان تدرك درسا او ان تدرك صلاة او غير ذلك فتلاك تحيي تعدي تعطيه زمار. شوف هو ده السنية. ربك بيقول ان الله مع الصابرين يا اخي. مع ان كل الناس تفعل هذا لكن انت لا. اذا ضربك فاوقعك فقم تغضب عليه. يا اخي هم السنية يعملوا كده برضو. فين الصبر؟ هو يريدك ان تصبر حتى يدوس على رقبتك وتسقط. ولا بأس. ولا بأس. لا بأس في ذلك. حدث لي اول امس يوم الجمعة على وجه التحديد في جنازة الشيخ محمد المقصود ثم كان عندي سفر واعود على المغرب لأدرك الشيخ ابي اسحاق. فمستعجل ماشي بسرعة ورجل يمشي امام الهويلة. سبحان الله وكما يقولون ويل للشجي من الخليج. هو فاضي ولا على باله وانت مستعجل. فكأني اتعجت ما صنعت شيء ماشي بسرعة بس من جنبي والراجل ماشي على الارض. سار وشدم فوقفت ثم مضيت اليه. انا اسف يا عم الحاج حقك علي وعلى ابويا. وقبلت رأسه وكأنني صنعت كبيرة. انت بصراتي بصراتي ده اشد من كل اللي انت عملته. خلاص حقك علي يا عم الحاج انا غلطان. فاضطر ان يقبل رأسي ويدي واحتذر احتذارا شديدا. سبحان الله هذا هو الواجب علينا ان نكون بمثابة المرهم الذي يوضع على جراح هؤلاء الناس. كم عانوا من امثالنا فيحتاجون اليوم ان يلتئم الجرح. يحتاجون اليوم الاحسان الى الناس. وكلنا يعرف قصة ذلك الأسير الذي ربطه الرسول صلى الله عليه وسلم في سارية من سواه المسجد، وكان يطعمه ويسقيه يسقوه حتى حلبوا له في يوم كم 7 سياس وهو يشربها. ثم لما أسلم شرب واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: الكافر يشرب في سمعة أمعاء، يأكل في سمعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد. المقصود انظر إلى الإحسان، بلغ إلى قدر كذا، إلى قدر كم. إننا بحاجة إلى مثل هذا، إلى القدوة. إن الناس ينظرون إليكم كما تنظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا. كثيرون هم الذين عندهم هذا المثل، قليل من الماء يطهرها. يظنك انك حين تترخص انك تحل لنفسك ما تحرم عليهم، فاياك ان تترخص. راعي راعي اعين الناس، يقول الحبيب محمد. هنرجع نقول مالكم ما بتصلوش على النبي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله. يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ثم اقمتها على قواعد ابراهيم. انظر كيف تكون مراعاة احوال الناس، كيف تكون مراعاة قلوبهم، كيف يكون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كيف يكون حديث الناس بما يعرفون. اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ كيف يكون معاشرة القوم بالحسنى حتى ولو بان تضغط على نفسك؟ نعم، ان هذا مما لا بد منه، لا بد من تحقيق القدوة، لا بد من ايجادها. كعند التأمل تجد اثر القدوة في انتشار الاسلام واضحا في اماكن كثيرة في العالم، خاصة جنوب شرق اسيا. جنوب التجار حين ذهبوا الى هناك والى الهند نشروا الاسلام بمجرد القدوة. اننا بحاجة الى القدوة، وان نربى من جديد. يا شباب يا شباب، انتم انتم. انني واذكر لكم معلومة ما استفدتها الا منذ يومين، وحين قرأتها امتلأت دهشة هكذا، ولا ادري ستدهشون كما دهشت ام لا. الارقم ابن ابي الارقم، تعرفونه؟ مشهور جدا، علم، اول بيت قرئ فيه القرآن، صح؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يلتقي فيه هو واصحابه اثناء الدعوة السرية. تعتقد الارقم كان عنده كم سنة؟ تعتقد كان عنده كم سنة؟ 11 سنة. 11 سنة الارقم؟ سبحان الله، الاسم كده الارقم، ابن ابي الارقم، تديله 60. هي الاسم هي؟ نعم، كأنك تجد هذا، تحس انه رجل كبير يتحمل تلك المسؤولية، ولكن حين تجد ان الارقم ابن ابي الارقم 11 سنة، 11 سنة، استفدتها من بعض الكتاب يعني. المقصود انه وكل الصحابة كانوا على هذا النمط. ابو بكر الصديق 37 سنة، عمر بن الخطاب 26 سنة، عمر وهو عمر كان عمره 26 سنة، عثمان 20 سنة، علي بن ابي طالب 10 سنوات، الزبير بن العوام 10 سنوات، جعفر بن ابي طالب 18 سنة، سعد بن ابي وقاص 17 سنة، صهيب الرومي 19 سنة، زيد بن حارثة 20 سنة، ابو عبيدة بن الجراح 25، عبد الرحمن بن عوف 28، بلال 30، كلهم شباب. شباب، ولذلك اذا قيل انكم شباب فهذا ليس عيبا. هكذا كان يقال في مشوات العيال اللي حصل، وشوف مصلحتك، وراك عيال، وراك اسره عايز توكلها. لا، هؤلاء هم اتباع الرسل. انتم يا شباب لابد ان تكونوا قدوه، ما تقول انك صغير. هذا الولد الذي يلعب داعي عنده 19 سنين، اقعد يا ولد اسمع الدرس. لك يقول عبد الصغير اقعد اقعد اسمع الدرس، اقعد يا ابني، اقعد يا حبيبي. هكذا، لاننا لم نربيهم في الاصل على الرجوله، ان يتحمل مسؤولية. الست معي تدهش حين تعرف ان الارقم يتحمل تلك المسؤولية وهذه الشفعة العظيمة ان يروي رسول الله وايه واصحابه وعمره 11 سنة. شيء عجيب. اليس الامر كذلك؟ المقصود اننا ينبغي ان نكون كلنا مؤهلين لحمل هذه الدعوة ولنشرها ولو بمجرد القدوة. ولو بمجرد القدوة. ليست القضية اننا نأتي الى الالتزام على انه مستشفى او استراحة او انه مجرد قراءة قرآن في زاوية من زوايا المسجد. لا. اننا نريد ان نأتي للالتزام على انها دعوة عمل للوصول الى الجنة. الى الجنة. والجنة كما قال صلى الله عليه وسلم سلعة الله. الا ان سلعة الله غالية. الا ان سلعة الله الجنة. ان العالم اليوم لا يمكن ان يصل الى السعادة الحقيقية الا على جسر من جهاد ومتاعب وتضحيات يقدمها الشباب المسلم. الشباب اخوتاه ان الارض اليوم في حاجة الى سماد. وسماد ارض البشرية الذي تصلح به وتنضج وتنبت زرع الخير الكبير هو الاسلام. والاسلام لابد ان يحمل على اكتاف رجال اولي عزم يقيمون الاسلام في بيوتهم وفي ذوات انفسهم. في الاصل ان الجهود التي يضحي بها الشباب المؤمن في سبيل اعلاء كلمة الحق وبسط الامن والامان والسلام والسلم على وجه البسيطة انه لثمن رخيص في مقابل سلعة الله الغالية الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اننا بحاجة الى شباب يقومون لله متبعين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سدوا كل السبل التي تفرقهم عن الصراط المستقيم. مصممين على اعلاء كلمة الله في جميع انحاء العالم. يحتوهم قوله والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الالتزام ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. والحديث يروى مرفوعا ضعيفا. فالمقصود اخوتان اننا ينبغي ان يكون هذا شعورنا. اننا نواجه تحديا عالميا صعبا. ينبغي ان نكون على مستواه. اخي الشاب اخي المستلم خذ مني تلكم النصائح. اولا قم على التوحيد واحرس اركانه في قلبك وفي بيتك. التوحيد اصل الوصول. ان ضاع نقض اسلامك منذ البداية. التوحيد ان يكون في قلب ان لا يكون في قلبك الا الله. حبا عبادة توكلا استعانة انابة خضوعا خشوعا خوفا رجاء يقينا ان لا ينبض قلبك الا بتوحيد الله. اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب. بالتوحيد في البداية. ان تكون موحدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى. والا تلتفت عن هذا التوحيد لحظة. اصل الوصول. منه المنطلق ومنه البداية وعنده النهاية. ثم جرد الاتباع. جرد الاتباع. ليس لك متبوعا في هذا العالم الا النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. تسمع كلمة من رسول الله. تبلغك كلمة من رسول الله. يأتيك هدي من هدي رسول الله. يصل اليك عمل من اعمال رسول الله. فحينها تقول على العين والرأس السمع والطاعة لك يا رسول الله. اننا بحاجة الى الكمل. كما قلت قبل ذلك عديدا من المرات انه ان معنى كلمة التربية في منهجنا ايجاد مجموعة من الوراة الكاملين للنبي محمد. اننا نريدهم مجموعة لا يعرفون في الاتباع الا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته واتباعهم الى يوم القيامة. هؤلاء هم الذين يتبعوا. ثم

وعيدا في طاعة الله فلا تخلف. واذا قلت قولا فيه رضا فاوف به ودم عليه. اذا حلفت على يمين ليست من طاعة الله فلا تغني بها وكثرها. اياك والتزيد في القول وان تقول قولا وانت تعلم انه لم يكن. بر والديك وخصهما بالدعاء في كل صلاة. اخبر لهما بالاستغفار وابدأ بنفسك قبلهما. فان ابراهيم قال رب اغفر لي ولوالدي. اذكر الناس على ما اتوا اليك من خير كافرهم ان قدرت عليه. فان رسول الله قال من لم يذكر الناس لم يذكر الله. احترف ممن تقرب اليك بالنميمة. احترف ممن تقرب اليك بالنميمة فان من نم لك نم عليك. ويبلغك الكلام عن الناس ويبلغ الناس الكلام عنك. لا تجر ثيابك فانه من الاشر لا يحبه الله. قال صلى الله عليه وسلم من جر ثيابه خيلاء لم ينظر المرء اليه يوم القيامة. اطع الله في معصية الناس ولا تطع الناس في معصية الله. واصبر على ما اصابك من فتائح الدنيا واحزانها. لا تمارين احدا وان كنت محقا. واذا هممت بامر من امور الدنيا فتفكر في عاقبته. افشي السلام. وان استطعت الا يسبقك اليه احد تفعل. يعني الى افشاء السلام. لا تنتظر ان يسلم الناس عليك. بل انت بالسلام. ان فعلت بذلك تعطى فضلا على الناس. ادب اولادك ومن وليت امره على خلق الله وادب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكونون لك عونا على طاعة الله ويكونون في ميزانك يوم القيامة. لا تفش سرا اسر اليك به احد فانما هي امانة. واذا تعلمت علما من طاعة الله فليرى عليك اثره وليرى فيك سمته. وتعلم للذي تعمله وتعلم له السكينة والحلم والوقار. فان رسول الله قال العلماء ورثة الانبياء. انس من حياة فانه خلق الاسلام. وفيه قال صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء. اياك وظلم الضعيف ومن لا يستعين عليك الا بالله. اذا حضرت امرا ليس لله بطاعة ولا تقدر على ان تدفعه فقم عنه ولا تقعد. ازل الشر او زل عنه. الزم السواك فانه سنة. افش الصدقة فانها تدفع ميتة السوء. وليكن ذلك من اطيب مالك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اذا نزلت بك كربة من كرب الدنيا فليكن مفزعك فيها الى الله. افزع الى الله حين تنزل بك يكشفها سبحانه عنك. من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. اله مع الله. لا تضطجع على بطنك اذا نمت ولا في غير نومك. اوفي بالعهد الذي اعطيته من نفسك لكل احد. اتقي كثرة التزكية لنفسك. اتقي كثرة التزكية لنفسك ولا ترضى بها من احد يقولها لك في وجهك. لان رجلا امتدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك قطعت عنقه لو سمعها ما افلح ابدا. لا تمدح نفسك ولا تسمح لاحد ان يمدحك في وجهك. اياك ايضا ومدح الناس والثناء عليهم في وجوههم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل في وجوه المدحين التراب. طهر ثيابك ونقها من معاصي الله تعالى. اكره لكل احد ما تكرهه لنفسك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان مبايع جرير البجلي على النصح لكل مسلم. اياك والحسد والشرع فانهما خلقان مرديان لصاحبهما في الدنيا والاخرة. اقتدي في امورك بقال الله وقال الرسول ثم ذوي الانصاف من اهل التقوى. لا تحقرن احدا ولا تجالس نفعا مشحون فان الوحدة خير من جليس السوء. عليك بمعالي الاخلاق وكريمها واتق رذائلها وما تسفف منها فان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها. اذا رأيت من فضلت عليه في دينك او دنياك فاكثر حمد الله عليك فان ذلك من السكر. لا تحلف بالطلاق ولا بايمان الفتلاق. التزم الرأي الحسن والهدي الحسن والاقتصاد. ان استطعت ان لا تدع الامامة وغطاء الرأس فافعل. ان استطعت ان لا تغير القميص فافعل. ان استطعت ان لا تدع اخا الا صافحته فافعل. ولا تنزع يدك عن يدك حتى يكون هو الذي ينزع يده عن يدك. واذا استطعت ان توجه بشرك وابتسامتك لكل انسان على ظهر الارض فافعل. لانك ان فعلت ذلك كان منك صدقة. فتبسمك في وجه اخيك صدقة. لا تصرف وجهك عنه حتى يصرف وجهه عنك. واذا جلست الى جنب رجل او جلس الى جنبك رجل فلا تقومن من بين يديه ولا تجاوزن ركبتاك ركبتيه. لا تنم على الحرير ولا الديبات ولا تجلس ولا تقتني للرجال فانه لبسة النساء. اذا رأيت امرا من المنكر مما ينبغي تغييره فلا تحابين احدا وقم فيه بحق الله. انصر اخاك ظالما او مظلوما. اذا هممت بامر من طاعة الله فلا تحبس بل سارع وانضح فانك لا تأمن الاحداث. وان هممت بامر غير ذلك فلا تنضح واصطبر لعل الله يحدث لك تركة. لا تستحي اذا دعيت لامر ليس بحق ان تقول لا فان الله يقول والله لا يستحي من الحق. وان دعيت لحق فلبي وقل انا لها. لا تخلون بامرأة لست بمحرم لها. واياك والفتن ومواطنها ومواقعها حتى لا تقع في التهمة. وجزاك الله خيرا. هذه بضع وصايا اخوتاه وان كنا نحتاج لعشرات من امثالها ولكن لتكن بداية. وانا حريص ان يكون شريطا واحدا ليقتنيه كل منكم ويهديه الى من شاء ليقال هذا هو الملتزم. هذا هو. وان كانت تلك الصفات قد لا تجتمع في شخص ولكن حسبنا ان هذا هو شعارنا وهذا هو هدفنا وتلكم رايتنا وهذا غرضنا. وان قصرنا فمحشر البصر فمحشر البشر اهل التقصير. اهل التقصير لا بأس في ذلك. وليس هناك احد حجة على الدين بل الدين. وقال الله وقال الرسول حجة على الجميع. لا اطيل عليكم لانظر في اسئلتكم نظرة وان كنت لا يفوتني ان اختم بابيات لابن القيم هي جميلة كنونية. هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الازمان. هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الازمان اجر عظيم ليس يقدر قدره الا الذي اعطاه للانسان. فروى ابو داود في سنن له ورواه ايضا احمد الشيباني اثرا تضمن اجر 50 امرأة من صحب احمد خيرة الرحمن اسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه بالاحسان. ان العبادة وقت حرج هجرة حقا الي وذاك ذو برهان. هذا فكم من هجرة لك ايها السني بالتحقيق لا بأماني. احب ان اقول لاخوتي يسني على وجه المدح نعم انها مدح ان تقول يسني فان هذه صفة لمن تمسك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نغضب منها ابدا بل نفتخر بها. هذا هكذا خاطبك ابن القيم. قال فكم من هجرة لك ايها السني بالتحقيق لا بأماني هذا، وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن، ولقد اتى مصداقه في الترمذي لمن له اذنان واحيتان في اجر مجيء سنة قد ماتت، في اجر محيي سنة ماتت فذاك مع الرسول رفيقه بجناني. هذا ومصداق له اتى في الترمذي لمن له عينان، تشبيه امته بغيث اول منه واخره فمشتبهان، فلذاك لا يدرى الذي هو منهما، قد خص بالتفضيل والرجحان، ولقد اتى اثر بان الفضل في الطرفين احني اولا والثاني، والوسط ذو سج فاحوجت هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. ولقد اتى في الوحي مصداق له في الثلثين وذاك في القران اهل اليمين، في السلتين وذاك في القران اهل اليمين فسله نحن فيها، والسابقون اقل في الحسبان، ما ذاك الا ان تابعهم هم الغرباء، ليست غربه الاوطان لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان، فلذاك شبههم به مسبوعهم في الغربتين، وذاك ذو تبيان لم يشبهوهم في جميع امورهم من كل وجه ليس يستويان. فانظر الى تفسيره الغرباء بالمحيين سنته بكل زمان، طوبى لهم والشوق يحفوهم الى اخذ الحديث ومحكم القرآن، طوبى لهم لم يحبروا بنحاسة الافكار او بزبالة الاذهان، طوبى لهم ركبوا على متن العزائم قاصدين لمصلح الايمان، طوبى لهم لم يحبروا شيئا بذا الاراء اذ اغناهم الوحيان، طوبى لهم وامامهم دون الورى من فاء بالايمان والفرقان، والله ما اهتموا بشخص دونه الا اذا ما دلهم ببيان. نسال الله ان يجعلنا من اتباع النبي محمد. ثم ايها الاحبه، كان المفروض في هذه الليله ان نوزع منهجا في العلم والتربيه، كيف تربي نفسك وكيف تعلم نفسك، ولكن قدر الله وما شاء فعل ان المعرض مع اول اسبوع في الدروس مع تزاحمت الواجبات مع الاعداد للدرس فلم استطع، فالاحد القادم نوزع هذا المنهج، منهج في العلم والتربية. في العلم كيف تعلم نفسك، ما هي الكتب، وكثير من المنهجين لهذا السؤال، ما هي الكتب التي يبدأ بها الملتزم، وكيف تربي نفسك، كيف تتابع نفسك، لعل هذا يكون الاسبوع او ان شاء الله يكون الاسبوع القادم. ثم ايضا جوائز الحفظة الذين حفظوا سورة يونس في خلال الاعتكاف ايضا محلها الاسبوع القادم باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.